قالوا لنبي لهم إن الله قال كثرة في العلم والجسم والله

وبقية مما ترك آل موسى فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني سعيد لسمح صوتك يا دكتور. والله مع الصابرين، والله مع الصابرين، والله مع الصابرين. Oh, فعزموه بإذن الله ربنا أفرغ علينا صبرا ربنا ربنا أفرغ علينا صبرا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا اللهم آمين. نعم يا دكتور أشرف نعم وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء لفسدت الأرض ولكن واحد شغال يرن عليه